مؤذي ومؤتي. متفق. أصل متفق متصل لغة الشافعي متصل، لغة الإمام الشافعي متصل، مؤتعب ومؤتسر كل عند الشافعي مهموزة. نص في كتب الصرف على أنها لغة الشافعي والأكثر على التخفيف، لكن لا يمنع أن يكون تنطق على الأصل أو على، لكن من يقول متصل؟ كل الناس تقول متصل. قال رحمه الله: والموري الذي يحلف بالله عز وجل، وقيل ولا أتليت إلى أتلت يبيك، والألوة الغلوة الألوة، والعود المتبخر به كالألوة، والألوة بضمتين فيهما، والألية بكسرتين. بس هذا ما في شيء. وجلس الفاعل ولا يأتلي، قصة أبي بكر مع المصطفى، مع المصطفى، ولا يأتلي أولو الفضل، المولي كالموتي من آلة وآتى أبو سهل خاف من سيريا. قال رحمه الله: المولي الذي يحلف بالله عز وجل، أو بصفة من صفاته، لأن حكم الصفة حكم الذات، الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته أكثر من 14، للذين يؤلون من نسائهم تربص 14، لا يزدر عليها. فإذا مضى 4 أشهر إن تركته فالأمر لا يعدوها، إن تركته فالأمر لا يعدوها، وهو حق لها أسقطته ولم تطالب به، كما لو قصر في نفقتها ورافعته، يعني رفعته إلى القضاء الحاكم، أمر بالفيئة، قالوا ارجع عن يمينك، كف عن، والفيئة أن تحصل بالقول وبالفعل. القول أن يقول رجعت عن يميني ويكفر عنها ويتبع ذلك الجماع. قال: والفيئة الجماع، إن حصل الجماع ما يحتاج تكلم إلا أن يكون له عذر عندنا، أو يكون له إلا يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع. كان له عذر، هل له أن يحلف أن لا يطأ 4 أشهر أكثر من 4 أشهر إذا كان له عذر، أو يكتكون يمينه لغو عندي حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من سنة، فالحلف وعدمه سواء، هل يؤمر بالفيئة أو يؤمر بالجماع؟ هذا غير مستطيع، إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام المحرم لا يكفر أو ينطق من المحظورات. إذا أمر بالفيء فقال أنا مريض أو محرم أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع، الذي أتى بعذر مقبول. فيقول ما يترك، يقال له إن قدرت، أو هو يقول إن قدرت لامعته. إذا زال المانع يلزمه أن يجامع. نعم. ويؤمر بالعلاج، ويؤمر إذا طلبات يؤمر بالعلاج. لا، وإذا حانس كفر عن يمينه، وإذا استمر على حلفه ويمينه وفرق بينه وبين الحاكم قرب يمينه ما قطع يكفر. المقصود أنه يؤمر بالوضع، فيقول متى قدرت جامعتها، فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر، لأنه لا بد أن يتبع القول الفعل، لكن الفعل غير مقدور له فلا يلزم به إلا إذا تضررت بالبقاء لو مع وجود العذر، يعني لو مرض ولم يستطع أن يعفها يؤمر بفراقها، كما أنه لو لم يستطع أن ينفق عليها يؤمر بفراقها. فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، الحد المحدد المنصوص عليه بكتاب الله جل وعلا، يعني ما في اجتهاد، نص قطعي 14. فإن متى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق. في الحد، هذا الحد الذي هو 14 في هذه المسألة، فيما إذا حلف أو في حق لكل زوج، بمعنى أنه يكون الحد الفاصل الذي يترك فيه الزوج زوجته بدون جماع 14 ولو لم يحلف، من أهل العلم يرى هذا، فهذا منصوص عليه وليس لها أن تطالبه بأكثر من ذلك، يعني 3 مرات في السنة. ومنهم من يقول يلزمه أن يعفها ولا يعرضها للفتنة، يلزمه أن محتاجت بحيث لا يتضرر هو ولا يعرضها للفتنه، كثير من النساء لا تصبر هذه المده. والغزاة الذين يطيلون السفر في حكمهم من يسافر لطلب العلم او لطلب المعيشه ممن يفد الى بلد اخر يلزمه لا يعرض زوجته للفتنه، غلب على ظنه أنها تبحث عن غيره إذا سافر يلزم الرجوع. قالت المدة وقصر. وعمر رضي الله تعالى عنه بالنسبة للغزاة استشار، قال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالوا 14، قال شهر للذهاب وشهر للرجوع تكون 6 أشهر. مع سهولة المواصلات بإمكانه أن يسافر بساعة غير بساعة أو أقل أو أكثر، تبقى المدة المحددة في الآية 14، إلا إذا غلب على ظني أن امرأته من النوع الذي فيه زيادة في طاعة طلب الرجال فيها أو مع رقة الدين فإنه يلزمه أن يحفظ، ولا يجوز أن يعرضها للفتنة ولا يوم ولا أسبوع، لا يستطيع إذا كان إلا أن ينفصل عنها، تبحث عن زوج يعفها. الآية على الأصل، وهذا في غالب النساء، والحكم للغالب، لكن إذا وجد امرأة ما تصبر ولا أسبوع عن الزوج لزيادة في شبقها ورقة في دينها، ويكون البلد أيضا فيه فتن وإثارات أو الوقت والزمن مثل زمننا هذا، هذه الآلات أخرجت العفائف من بيوت صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه لا تترك صلى الله عليه وسلم. هو يبيت، يلزم أن يبيت المبيت ليلة من أربع ليالي، ولو لم يكن عنده ضيف يلزم، لكن الوطء محدد يبقى أن لكل واحد ظروف. وشيخ الإسلام يعلق المدة بالحاجة، يلزمه أن يعف زوجته، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يعرضها للفتنة. والأمر أولا وآخرا متروك لديانته، يجب أن يحفظ. هو يعرف زوجته، إذا كانت من النوع التي تبحث عن الرجال لا يجوز أن يجلس هذه المدة ولا قريبا منها. كانت الحاجة تخرج الناس من بلدانهم، حتى عندنا في بلادنا مرت أيام جوع فيتزوج ويسافر، ويذكر من القصص ما يذكر، حتى أن له الذي يفتح له باب إذا رجع ولد وهو حمل. الظروف تختلف، الظروف والأحوال تختلف، والأنظمة تختلف، بعضها يخدم مثل الضياع، وقوانين الكفار كلها تخدم الفساد ويضد العفة. الله المستعان. وبعض من ينتسب إلى الإسلام يتساءل في هذه القوانين. عموما القوانين قوانين الحوادث الشخصية معروفة في كثير من بلاد المسلمين، لكن بعض البلدان تتساءل كثيرا. وسنة أنظمة في الأمم المتحدة طبقت على الجميع أو تحاول تطبق على الجميع، والذي لا يلتزم يتعرض للعقوبات، وكل هذا رعاية للفساد. عائلة الفساد، الكفر ما وراءه ذنب، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، بل العكس عندهم العفيفة هذه فيها نقص، فيها خلل، عندها مرض نفسي يعني. لكن عندها الوضع يختلف، الوضع يختلف تماما. لا يجوز أن نتساهل بهذه الأمور أو ننصاع لهذه القوانين مهما كلفنا الأمر. المسألة مسألة عرض، الضرورات الخمس التي تجبر، حتى لو قتل الإنسان دون عرضه فهو شيء يجب، يلزمه أن يقاتل دون عرضه. والله المستعان. اللي تصبر لا تصبر عشر سنين ما في مشكلة، الأمر لا يعدوها الكلام إذا رفعت حاكم. هذا الحكم صبرت عليه، هو أعرف بزوجته مقدار صبرها. أكثر أنا شهر الرسول شهر ما فيش حلف أن لا يطأ زوجته شهرا. لا يعني حلف أن لا يطأ زوجته. هذا ما هو داخل في الباب. لو حلف 14 ما يدخل في الباب. أبدأ يكون أكثر من 14. لكن لو آل أن لا يطأ شهرا ثم وطئ قبل ذلك تلزمه. وإذا كمل الشهر ما عليه شيء كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتم الواجب إلا بالشروط. لو كان هذا بالشروط بشروط العقد. لكن هؤلاء العمال لا سيما العمال اللي أهل المهن رواتبهم يمكن 16 هجي تذكرة. فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق يجبر على الطلاق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه، فإن طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث. طلق عليه الحاكم طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث، أو يأمره ويجبره على الطلاق فيطلق الزوج نفسه. أن الذي يطلق الزوج إذا رفض الطلاق طلق عليه. بدل منها مثلين جاء الأولى أن يكره هو الأملك بالطلاق، والحاكم فرع عنه وليس بأصل، ويكون هذا الإكراه بحق يقع الطلاق. ثم يقول الطلاق أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، لأنه إذا قلنا فسخ فقد بحيره. نعم، فإن عزم الطلاق الآية يعني لو رفضوا أمر بالطلاق الصدق لا شك أن الطلاق هو الأصل في المسألة، وتعتد بالعدة المعتبرة شرعا. فإذا قلنا فسخ تعتد بحيضة تقصر المدة فيتضرر هو وتتضرر، والأصل الطلاق. هو للطلاق الثلاث بدعي، يعني هذا ماشيين جارين على المذهب وأن الطلاق الثلاث نافذ ولا يرون أي شيء، لأنهم خلاف الأولى. بعضهم يرون خلاف الأولى وإلى هنا أنا كونه بدل عن المطلق قالوا يملك، ليس البدل حكم المدل من كل وجه يملك، لكن يجب عليه ينظر في المصلحة، مصلحة الطرفين. نعم، يجب عليه النظر في المصلحة. وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإلاء أكثر من 14، وآل أن لا يطأ زوجته سنة، حلف أن لا يطأ زوجته سنة، بعد مضي 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر رفعته الحاكم فألزمه بالطلاق. هنا بقي من مدة الإلاء 14 أو 8 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، كان أكثر من 4 أشهر لزمه أن يفي، وإن كانت 4 أشهر يمضي يمينه، لأن المدة محسوبة من بعد الطلاق.

ولو آل منها واختلف في مضي الأربعة أشهر فالقول قوله لأنها لم تمضي مع يمينه، يعني رفعت أمره إلى الحاكم في رجب، في رجب، وقالت إنه آل في صفر، ويقول لا في جمادى، تقول مضت الأربعة ويقول ما مضت، فالقول قوله في أنها لم تمضي مع يمينه. لماذا القول قوله؟ منكر، منكر لمضي المدة، وهي مدعية لبقائها، لمضي المنكر وهي مدعية لمضيه، تقول مضت العدة الآن له أربعة أشهر أو خمسة أشهر، كان في صفر إلى رجب خمسة أشهر، وهو يقول لا ثلاثة أشهر، فهو منكر لهذه المدة التي ذكرت، فالقول قوله في أن تمضي مع يمينه. انظر الكلمة طلق عليها ثلاثة، يعني إن شاء فسخ لتقصر العدة ويسهل عليها الزواج من قرب، لأنه رأى أنها متضررة بالمدة السابقة، فأنا تضررت تضررا بالغا بالمدة السابقة، فرأى القاضي أن يقصر عليها المدة. وهل نقول إن هذا الفسخ حيلة فترجع إلى العدة الأصلية؟ شيخ الإسلام رحمه الله في الخلع يقول تعتد بحيض إلا أن يكون حيلة فتعتد بثلاث. هل نقول هذه حيلة؟ هل حيلة منها أو من الزوج أو من القاضي الذي رأى المصلحة في ذلك؟ هي من القاضي، فهل تعتبر حيلته مؤثرة كتأثير الزوجين في كلام شيخ الإسلام أو لا؟ ورأى المصلحة، ورأى أن الزوج متعنت ويريد الإيذاء هذه المرأة، فالقاضي يسرع لها بانفراج أمرها وهي محتاجة إلى زوج يطع في أقرب فرصة، شاء فسخ. الزوج نفسه، الزوج من اللي حد الحلال الآن أمضى أربعة أشهر وأكثر، ما يزال بالضرر. والله كلام الشافعي وجيه، لأن الواحد يحصل بها المقصود، والثلاث بدعة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من طلق ثلاثا وتغيظ على من طلق بحيض، إذن على أن البدعة خلاف الشرع. بس ما يطل ما يعالج هذا الضرر بطلاق بدعي، حينئذ تكون الفسخ هو المتجه. يستفيد منه إذا روي الضرر بالغاية. ألايا من ذا الذي يتألى عليه؟ الذين يقولون من القرطبي عبد الله القرطبي نرجع شخص كل شخص يرجع إلى قول شيخ الإسلام هو الخلع مشروع يرجع إلى كلام شيخ الإسلام الضرب والخلع أيضا باب من الأبواب كانت متضررة أو فعل شيئا ظاهره له الحق فيه لا بد من أن تبتدي وتأخذ من الزكاة إذا لم تقدر عليه. بعض الناس لو دفعت المرأة أوليها جميع ما يملكون للتخلص من بعض الأزواج كان ممكن بعضهم يؤذي ويخاف من شره ولا يؤمن من عاقبته على وجه الخوف في كل لحظة من حياته نسأل الله العافية. الآن وازدادت هذه الأمور بوجود المخدرات والمسكرات المسألة اجتهادية بعضهم لا يزيد بعضهم على قول الجمهور في الزيادة بعضهم يقول لا يزيد زيادة بحكم القرآن نعم مسجون 10 سنين حكم عليه في السجن 10 سنين هل يدخل في هذا؟ المسجون أكثر من 4 أشهر تضرر ببقائها حكم واحد إذا كان بسببه السجن بسببه هذا أخف النظام هو المعمول به عندنا أنه يمكن منها ها؟ قولي يكون حكم حكمي في غرض المدة هذا بيته هذا المسجد هذا بيته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى

قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على دماء امرأته من أجلها إلا بأن يحلف فهو بها مول، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر، وكل من حلف بالله. شو المقصود باليمين المانع لغير الله جل؟ ما في حرم الطلاق، هو نذر الموانع التي تمنعه من الجماع، نذر داخل أو ظاهر. هي عليك ظاهر أمي 15 مثلا، حلها في الخلق قبلوا ورضوا به مع معرفتهم بوضع السن، لأن إذا كان ما يعرفون غشهم بذلك الحكم، لأنه قد يكون سنه صغير ولا يستطيع، هذا له حكم. ما إذا قبلوا ودخلوا عقدوا على بينة إلا أن يطلق من تلقاء نفسه. الحكم قصدك الحكم هل هو عيب يرد به أو لا؟ هل هو عيب ليس بعيب؟ ولا هل هو عيب يجب إخبار به أو لا؟ ها؟ ما ذكروا هذا يقع، قد ينجب، لكن ما ذكروا في العيوب التي يجب بيانها. وذكرت مرارا في مختصر خليل ما هو أظهر من ذلك، ما هو أظهر من ذلك. يجوز يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب، وعيونها قائمة ما فيها شيء، لكن ما تشوف، أو على نظارات سود ولا شيء، لكن هذا القول حقيقة ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم. شو؟ هي ما دام قبلت في حل، في خلق إذا سألوه قال لا ينجب الآن يكون غش، ما سألوه معلش معلش، النصح لكل مسلم أن يخبر، لكن الحكم لا. الآن يأتي ومضبط النمور ورعمار حلاق وصابغ ومزين وثياب نظيفة وعقال وكبك ودنيا، حسبونه بأربعين وهو بثمانين، ها؟ هو اللي تصل، ها؟ سألوه خشم لهم ما له علاقة بالاستمتاع العقم، لكن إذا كان الاستمتاع لا بد أن يكون بعقاقير مثلا، والعقاقير قد تؤثر عليه في صحته، مثل اللي لا يستمتع